ينفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ يا سابقه أنه صلى الله عليه وسلم صلى به العشر الأواخر يوما ويوما ويوما واليوم الرابع لم يخرج عليه حتى أنهم علوا أصواتهم وسبحوا وكبروا وحسبوا الباب ولم يخرج. ثم في الصباح اللهم صل عليه وسلم سليما قال قد عرفت الذي بكم أو الذي معكم وخشيت أن تفرض عليكم فما خرج فما صلى به. شرحنا هذا فيما سبق بتطويله ما بعده. المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث لأجل فائدة فيه له دائم قل هو كسابق صلى بهم الصلوات ولم يخرج في الرابعة، لكن هنا الليلة الثالثة صلى بهم جزءا من الليل. فسأله الصحابة رضي الله عنهم أن يتم صلى الله عليه وسلم بقية الليل. أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هذه الفائدة أتى بها المؤلف لأجل هذه الزيادة، وفيها ضعيف ورواه الترمذي لكن له شواهد. فيقول من قام مع الإمام حتى ينصرف يعني حتى تنقضي الصلاة وذهب فإنه تكتب له قيام ليلة. ولذا يستحب كثير من الناس أنهم يصلوا مع الإمام صلاة التراويح حتى ينتهي لأجل أن تكتب لهم قيام الليل. وأصل معنى قيام الليل أن تصلي جزءا من الليل، ومن صلى جزءا من الليل فقد أدى ما عليه. الإنسان إذا جاء آخر وقت تجلس حيث ينتبه المجلس لا يشوش على الناس. صلى جزءا من الليل فكأنما قام الليل، ومن صلى شطرا من الليل فكأنما قام الليل. لكن تختلف أجر هذا عن أجر هذا. الفجر تقريبا، ولا قيام الليل لم يحدد فيه صلى الله عليه وسلم مقدارا ما. كل من قام جزءا من الليل فقد قام الليل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، أي ضمن قيام الليل. فكأنه صلى الله عليه وسلم يرشد الناس أنهم يتبعوا الأئمة في هذا، صلى الله عليه وسلم لم يتم بهم الصلوات لبقية ليالي رمضان، وإنما جمعهم عمر رضي الله عنه وقال نعمة البدعة هذه، سماها بدعة لأن البدعة معناها أن تبتدئ بشيء لم يكن له مثال سابق، حدث شيء ما له شيء يعني لم يسبق له مثال أي نموذج، وهذا إن كان في الدين فهو مذموم. هذا الذي لم يسبق له مثال إن كان عن دليل شرعي فليس بمذموم، وإن لم يكن عن دليل فهو مذموم. وعمر رضي الله عنه كون جمع الناس على قارئ واحد طيلة شهر رمضان سماها بدعة لأنه لم يعهد من قبل أن فعل بمثل هذا الفعل، كلهم على إمام واحد من أول رمضان لآخر رمضان لم يعهد، لكن له أصل ودلالة، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع الناس اجتمع الناس خلفه عن غير طلب منه، فصلى بهم وأقرهم، في اليوم الثاني أقرهم، وفي اليوم الثالث أقرهم، دل على مشروعية هذا، ولذا سماها بدعة رضي الله عنه، لأنه ما اجتمعوا على ذلك الأصل، وإلا لها فيها دلالة شرعية رضي الله عنه. وعمر رضي الله عنه أمن مما خشاه صلى الله عليه وسلم من الفرض، أنه بموته صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، ولا يظن أن هناك تكليف زائد، فصلى بهم تلك الصلوات التراويح. هنا الشاهد أن من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، وإذا الإمام انصرف ثم أراد أن يعود كما هو الحال من الحال، يصلي الإمام بالناس التراويح ثم ينصرف ويعود يصلي بهم القيام، هل يسمى انصرافه الأول انصراف أو لا يسمى انصراف؟ سمى صرف، لأنه صلى وصرف حتى ولو نوى الإعادة، فطالما صرف فتلك قيام ليلة، فمن أراد الخير والزيادة بها نعمة، وإلا تلك قيام ليلة، ولو نوى الإمام الإعادة، حتى ولو نوى الإعادة، فإذا صرف اعتبر الصراف. ومن أراد أن يؤخر الوتر والإمام يصلي الوتر وأراد أن يقول أحب أن أدرك قيام الليلة كما أخبر صلى الله عليه وسلم ويصلي معه الوتر ويعقد جازما في قلبه أنه سيصلي صلاة في منزله في داره في بيته، فمثل هذا الله أعلم بالنيات، فمن علم منه صدق هذه النية يكفيه أنه يصلي مع الإمام غير الوتر ثم ينصرف، يكتب له قيام ليلة وفضل ما يصليه في داره، لأن الوتر ما في وتران في ليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا أراد أن يصلي يجعل آخر صلاته في الليل وترا، إذا أراد أن يصلي يصلي وترا ما يصلي بعد صلاته، فإذا أراد أن يصلي مع الإمام يصلي الصلوات، فإذا أراد أن يوتر الإمام يذهب إلى داره فيصلي الصلاة ثم يوتر ليوافق تلك السنة، ليوافق السنة. والناس حريصين على الدعاء والذكر في دعاء يغوثنا هذا الأجر العظيم، صلاتك واستماعك للقرآن أفضل بكثير من هذا الدعاء. من استحضر قلبه مع الإمام إذا تلا وعلم معاني ألفاظ الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلم مراده منه، ولا ذكر الله أكبر. ماذا تقول الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أكبر. أكبر من إيه؟ أكبر مما يجري في الصلاة من الركوع والسجود الدعاء. استماعك للقرآن أعظم أجر من أي شيء آخر، لكن العوام ما يخاف، العوام فيهم عواطف، كيف فوتنا هذا الدعاء؟ ولو علموا أن استماعك للقرآن أفضل من هذا الدعاء لفهموا أن عودك للدار وقراءتك القرآن أفضل من ذلك سماعك فيها. قصد الإنسان عدم الفقيه ينتابه ريب وتردد في الصدر وتضطرب عليها الأمور فيختار فما يدري، يظن أنه يصلي مع إمام الوتر ثم يشفع الوتر، إذا صلى الوتر كم صلى ركعة أخرى أراد إبطالها، هذا ما قال به بعض الصحابة وبعض الفقهاء، ولكن ليس هو الرأي. الرأي أن لا تصلي وترا، ثم إذا عدت دارك تصلي ما شئت، واختم صلاة الليل بالوتر، واختم صلاة الليل بالوتر. قلنا هذا لأجل أن يتفضل الناس يعرف الصواب من غيره. نعم يا أخي، ما بعد؟ يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، يعني ما يحجر، الحجرة ما يحجر، اتخذ حجرة أي إن في مكان في المسجد حجره بحصير أي بخصص، خصص لا يعمل من فوخ النخل، وكان فرخ الناس بخصص، والناس كان يستعملهم خيمة يستعملهم حجرة، فجعل حجرة أي حجر على نفسه من غيره، لأن في الاعتكاف هذا في العشر الأواخر ما يعمل حجر، واتخذ الحجر وصلى في الليل صلاة، وصلى بصلاته أناس تبعوه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ثم في الليلة الثانية والثالثة جعل يقعد أي ما خرج إليه، صلى في الحصير أو بداره صلى الله عليه وسلم فما خرج، اللهم صلى عليه وسلم. ثم قال قد عرفت الذي رأيت من صنيع، قد عرفت الذي رأيت من صنيع، ما الذي رأى من صنيع؟ ما مر علينا في الأحاديث، رفع الصوت بالتسبيح والتنحنح وحسب الباب، فإما أن قاله على سبيل الغيظ والإنكار، قد رأيت الذي سمعت من عرفت من صنيع، قد عرفت الذي رأيت من صنيع، على وجه الإنكار والغيظ، وقد جاء في بعض الآثار أنه خرج مغتاظا صلى الله عليه وسلم. ما تفعل ذلك؟ فلست براهن عما تعملون. اللهم صل عليه وسلم. ثم قال فصلوا أيها الناس في بيوتكم، صلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، هذه عامة ليست بخاصة، عامة في الأماكن، يعني فضل الصلاة في البيت نافلة أفضل من النافلة في المسجد الحرام، وفضل الصلاة في البيت نافلة أفضل من الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم في مسجده، وكذلك هي عامة عموم الألمان، فضل الصلاة في البيت في رمضان أفضل من الصلاة في المسجد الحرام في رمضان، فهي عامة عموم الألمان وعموم الأمن، وعامة كذلك عموم الأحوال إلا ما استثني من تحية المسجد والسنن الراتبة لمن لم يعلم أنه يصلي في بيته، ومن علم أنه سيذهب إلى السوق فيقضي مصالح أهله وتشغله عن الصلاة في البيت يصلي بالمسجد، فإن صلاة المسجد هي أفضل من الصلاة في الدار، لمن علم أن في داره سعة ويستطيع الصلاة فصلاته في داره أفضل من الصلاة في المسجد، قالها صلى الله عليه وسلم في صلاة التراويح أو التهجد، ما قال في فضل الأيام وبقيته، لأن يأتي معترض فيقول إن هذا الحديث إنما قاله صلى الله عليه وسلم في غير التراويح وفي غير التهجد، فقال له لا، قالها في التراويح وفي التهجد، لكن من علم أنه لو صلى في داره نافلة ينعس أو لا يستمر أو لا يستطيع، إما لعدم حفظه أو عدم ترتيبه، ويعلم أن صلاته مع الإمام جماعة فيما وردت به السنة جماعة، وهي جماعة تعقد نافلة، ما يقال تعالوا نصلي بين المغرب والعشاء جماعة يصلي الناس جماعة، أو تعالوا في غير رمضان نصلي جماعة بعد العشاء، ما ورد يا سنة، ورد فيها هي التراويح. لكن لو حصل اتفاقا أن أحدهم يصلي وحب أن يصلوا معه جماعة فصلى بهم أربعة أو ستة هذا جائز، لكن في الصحة السنة لا يعلم إلا سنة التراويح. لكن لو صلوا جماعة دون اتفاق جائز هذا، كما حصل منه صلى الله عليه وسلم صلى بصلاته العباس وصلى بصلاته عبد الله بن عمر رضي الله عنه بعض الصحابة، هذا يجوز لكن لا تتخذ عادة لأنها ليست سنة. قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته عند المخطوبة يدل على أن فضل المضاعفة في المسجدين أو في الثلاث المساجد، إن صلاة المسجد الحرام 100,000 صلاة، وفي مسجده صلى الله عليه وسلم 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. هذه في الفرائض ليست في النوافل، هذه الفرائض ليست في النوافل، لأن النوافل قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال هو في مسجد المدينة التي صلى فيها 1,000 صلاة، فدل على أن صلاة المرء في داره أفضل من الصلاة، وأن المضاعفة إنما هي في الفرائض دون النوافل. نعم. فقيه أهل الشام رحمه الله ورضي الله عنه قال سئل أي الصلاة أفضل في المسجد أو في الدار، قال حيث كان أكثر لصلاته. الله أعلم أنه مراد أكثر لصلاته أي أكثر طمأنينة وخشوعا لا أكثر عدلا، لأن هذا هو المراد. فمن علم أن الصلاة حيث يخشع القلب فهي أفضل من غيره، من علم أنه يصلي في الطريق قبل الوصول إلى مكة وسيجد جماعة وأنه لو صلى هناك جماعة يخشع القلب ويهدأ ويستحضر ما يقرأ الإمام أو يستحضر ما يقرأه، أفضل من أن يأتي هنا في المسجد الحرام فيصلي. والصلاة حيث يخشع المرء قلبه ويخضع له قلبه، فإذا وجد الخشوع وتدبر ما يقرأ وانصرف لله عز وجل في صلاته يعني أفضل من أن يصليها في مكان آخر. فلما سئل الأوزاعي فقال حيث كان أكثر لصلاته فليلزمه، كان في الدار يخشى أفضل يصلي في الدار وإلا في الحرم. نعم يعني. أبي بكرة نبيع بن الحارث، أبو بكرة اسمه نبيع، وهو نقل بأبي بكرة لأنه تدلى من حسن بالطائف، يعني انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين ذهب فحاصرهم في الطائف وظل الحصار قرابة شهر، ثم نادى صلى الله عليه وسلم من نزل من عبيد أهل هذا الحصن عن الطائف فهو حر. فتدلى أبو بكر أبي بكر من الحصن فأسلم فأعتقه صلى الله عليه وسلم فسمي أبي بكر. يقول ماذا رضي الله عنه، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول لا يقولن أحدكم إني قمت رمضان كله. يقول البيهقي الله أعلم أن يعني أنه خشى التزكية على أمته، لأن الإنسان لا يدري إذا قمت رمضان كله لعل إحدى الليالي قصرت فيها، لعل إحدى الليالي لم يا ولدي خطر رقاب الناس حين حيث ثاني كمين، لعل في إحدى الليالي ما أنصت أحسن الانصات، لعل في بعض الليالي قصر في حق الصلوات، فلما تقول قمت الصوم قمت الشهر كله لأنك تزكي نفسك وتعطي لما فعلته صيغة تزكية. أرشدهم صلى الله عليه وسلم ألا يقولوا مثل هذا القول، اللهم صل عليه وسلم. مثل النهي عن اليمين، نهى السلف رضي الله عنهم بعضهم نهى أن تقول والله إني صليت هذا الظهر تماما تحلف على صلوات أو صيام فيما مضى، نهى عنه بعض السلف لأن اليمين فيه تقضي بأنك أديت الصلاة على وجهها المطلوب، فلا يعلم الإنسان ذلك. ولذا في مسألة الاستثناء في الإيمان اختلف فيها أهل السلف، هل يصح الإنسان أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يجوز لك أن تجزم تقول أنا مؤمن جازما لا تستثني في ذلك؟ هذا فيه خلاف. فمن نفى الاستثناء قال ما نستثني، إنما هو بظاهر القلب لأنه عنده أصل الإيمان وهي الشهادتين، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله، فجزم يقينا. فمن نهى عن الاستثناء ومن أوجب الاستثناء فلا تقول أنا مؤمن، قل أنا مؤمن إن شاء الله. من أوجب الاستثناء قال أن الإيمان أصول وفروع يدخل في فروعه، فلا يعتقد الإنسان أنه أتى بكل فروعه، فلا بد أن يكون في إيمانه مقصد. فإذا قلت إن شاء الله ليس استثناء في أصل العقيدة، لا، عقيدة ثابتة إن شاء الله تشهد أنه إله واحد وأنه الحق المعبود بحق وأن محمدا عبده ورسوله، إنما الاستثناء في أنك لعلك قصرت في بعض الواجب، ولعل هذا الحديث من هذا النوع، أنه نهى صلى الله عليه وسلم أن يقول الإنسان إني صمت رمضان كله. نعم. موقوف هنا لكن جاءت روايات أخرى أنها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أهل السنن وأحمد. قال أول ما يحاسب تميم الداري، وروي عن أبي هريرة أن يقول حسن وصحيح، يقول أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاة، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، فأيام القيامة ما كانه ما. ليس في البرزخ، ليس في القبر، حاسب يوم القيامة عن صلاته، فيقال انظروا إلى صلاته، يقول الله عز وجل انظروا إلى صلاته، فإن أتى بها حسنة كاملة ينتقل إلى الزكاة، ثم ينتقل إلى الصوم، ثم إلى الحج، ثم إلى بقية الفرائض. فإن كانت الصلاة لم تستوفى ناقصة يقول الله عز وجل انظروا إلى التطوع إلى ما فعله من نوافل، يؤخذ من تلك النوافل ويكمل بها ما نقص من تلك الفرائض. أشكل هذا الحديث على أهل العلم، لأن أول ما يحاسب به المرء صلاته وينظر فيها إن كانت أدى بها وإلا أكملت من نوافله. الإشكال أن الصلاة إما صحيحة وإما باطلة، إما صحيحة وإما باطل، وعندهم الباطل الذي يطالب صاحبه بالإعادة، الباطل أن قال هذه ما صح، والصحيح أن ذمة المرء، والباطل معناه أن ذمة المرء لا زالت مشغولة بما أوجب الله عليه، فلا يزال مطالب حتى يأتي بالفرض كما شرعه الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت ناقصة ركن من الأركان، ناقصة ركعة، أو ناقص تشهدين، أو ناقص سجدة من السجدات أو لم يقرأ ما كان فرضا كقراءة القرآن، كيف يقال يجبر من النوافل؟ لما رأوا ذلك قالوا هذا في من ترك فريضة ونسيها. ليس هذا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث قال انظروا ما كان في الصلاة، قد يكون ترك واجب وقد يكون ترك ركن، قد يكون ترك واجب وقد يكون ترك ركن. أما من ترك الصلاة بالكلية فما أظن يفعلها مسلم، فمن ترك الصلاة دون طهارة ما أظن يفعلها مسلم عمدا، يصلي دون طهارة عامدا ما يفعلها مسلم. قد يفعلها إنسان، قد يكون الله أعلم يفعلها إنسان وهو خائف، قد يفعلها امرء وهو خائف أن ربنا يعاقبه ما يعاقبه. فمن كان في مثل فمن كان وجل في قلبه مثل هذا لا بد أن في صلاة أجر ولو كانت بدون وضوء، لكن ما أظن يفعلها مسلم. لا يجرؤ مسلم أن يصلي صلاة دون وضوء، يعلم أن هناك حساب وعقاب أن هذه فرض واجب لا يفعله. لكن لو كان حصل منه صلاة تهاونا وتكاسلا، ما أتم وضوءه أو لم يتم طمأنينته أو ما خشع في صلاته أو ترك ركنا وتساهل حتى نسيه، فمثل هذا يطالب بإكمال الفريضة ولو كان تارك ركن ولو كان تارك واجب. أما في الدنيا فما يحاسب من النوافل، الدنيا أن يقال أجبرها، إما أن تأتي بهذا الركن وإن تركت واجبا تجبره بسجدتي سهو، إن ترك واجب وفات ولم يكن له أن يقضيه يقال له أسجد سجدتي سهو، وسجود السهو واجبا عند مالك وأبي حنيفة، عند مالك وأبي حنيفة والحنابل لا بد أن يسجد سجود السهو ليجبر ذلك المقصد. عند الشافعية سجود السهو مو واجب، ولا وأيما شيء تركه الإنسان ومطالب بإعادته ما تصح الصلاة إلا به. الشاهد أن في الدنيا يطالب إما بإعادته أو يجبر بسجود السهو، وفي الآخرة ما في عمل، الآخرة ما في عمل. ولا تنفع دنيا، لا ينفع لا درهم ولا دينار، ولا تنفع وصائف ولا شفاعات ولا شيء آخر، إنما هي حسنات وسيئات، حسنات وسيئات. فينظر إلى هذا ما عنده من الحسنات ويقال له عنده نوافل كثيرة، عنده صلاة الليل وعنده تهجد وعنده صلاة النهار، خذوا من نوافله وأكملوا به تلك الفرائض. إذا انتهت الفرائض وأخذت تلك النوافل وجبرت وكملت وسدت الحمد لله نجا من هذه، وإن لم تكمل جابوا النوافل كلها ووضعوها فما أكملت النقص في الفرائض، يعذب ولا ما يعذب؟ لأنه ترك واجب يعذب يوم القيامة، يعذب على ذلك النقص، واضح هذا؟ ثم ينتقل إلى الزكاة وإلى الحج وإلى الصوم، وهكذا في بقية الأمور. بينا هذه لأنه في إشكال عند أهل العلم في مسألة الفرائض، فرائض الصلوات كيف تجبر من النوافل؟ فيقال يجبر ولو كان فرضا ولو كان واجبا، والفرض قد يتركه عن تساهل، وقد يتركه عن نسيان ثم يتذكر ولا يقضيه وما إلى ذلك، وإن تركه عن عمد مع وجل وخوف قد يؤجر ويثاب على ذلك، لكن يعاقب على ما تركه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد أن الإنسان يحاول إتمام صلاة الفرائض ويكثر من النوافل، يكثر من النوافل رجاء أن تسد ثغرات نقص في فرائضه في الدنيا لم يأتي بها. إذا تنفذ من الفرائض من الصدقات لعلها تسد بعد خلل الزكوات، ويكثر من الصلوات لعلها تسد خلل بعض الفرائض. نسأل الله التوفيق والقبول. اللهم صل على عبدك. نعم يا أخي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال بلى، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وما الأعمال أي بقية الأعمال المطلوبة الواجبة عليه مثل ما فعل بالصلاة يحكم له فيها كمثل ما فعل بالصلاة. ولذا يكثر الإنسان من التطوع والنوافل في جميع الفروض والواجبات. نعم.